السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدا، إخبار التقديم نزرا ورضا. تطرقنا إلى المباحث الثلاثة التي تتعلق بأفعال التفضيل أو بأفعال التفضيل، فبعد أن رأينا التعريف به وبما اشتمل عليه التعريف من التنبيه على معنى قولهم أفعل، ولا يشترط أن نقول اسم، ومعنى قولهم التفضيل ولا يشترط أن نقول الزيادة، تطرقنا بعد ذلك إلى شروط صوغ اسم التفضيل، فرأينا أنه يشترط لصيغته ما يشترط لفعل التعجب، بمعنى يشترط له ثمانية شروط ويتوصل إلى العادم لها سوى الجامد وسوى ما لا يقبل المفاضلة، يتوصل به بما يتوصل إلى التعجب، فنأتي بصيغة أشد، إلا أننا نأتي بأشد اسما في حين أننا أتينا بها في تعجب فعلا، وننصب الاسم بعد أشد على التمييز في حين أننا نصبناها في فعلي التعجب على المفعولية. ثم تطرقنا إلى أهم مبحث يتعلق بأفعال التفضيل من حيث استعماله لفظا، فقلنا إن أفعال التفضيل إما أن يستعمل مجردا من أل والإضافة، أو مقرونا بأل، أو يستعمل مضافا. فإذا استعمل مجردا من أل والإضافة وجب له حكمان، فالحكم الأول هو إفراده وتذكيره، يبقى مفردا مذكرا ولا يلتفت إلى المفضل ولا إلى المفضول، فتقول زيد أفضل من بكر، والزيدان أفضل من البكرين، وهند أفضل من عمرو، والرجال أفضل وأقوم وأشد من النساء، وهكذا. لماذا؟ لأنه مجرد من أل والإضافة. والحكم الثاني الذي يجب هو اقترانه بمن بعد ذلك، تأتي جارة للمفضول، وهذه من تجب لفظا أو تقديرا، وتقدر إذا دل عليها دليل، والدليل إما سياق أو عموم. فالسياق: نحو أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي منك. والعموم: رأينا أمثلته، والآخرة خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى، أي من كل شيء. منه قولنا الله أكبر، أي من كل كبير. وتحت هذا الحكم الثاني تعرضنا إلى من، أنه لا يجوز تقديمها على اسم التفضيل، هي مجرورة، ما يجوز تقول من زيد، أو زيد من بكر أفضل، أو من زيد بكر أفضل، لا يجوز تقديمها على اسم التفضيل، إلا في حالة ما إذا كانت دخلت على اسم استفهام، فهنا تتقدم لا لذاتها ولكن لأجل اسم استفهام الذي دخلت عليه. لذلك نلاحظ أين توقفنا هنا: وإن تكن بتلو من مستفهما فلاهما كن أبدا مقدما، يعني إذا أتيت بمن جارة لمستفهم، جارة لاسم استفهام، فهنا يجب تقديمهما، يعني من الجارة والمجرور، على من؟ على اسم التفضيل. قال كمثل ممن أنت خير، ممن أنت خير. الشاهد ليس في تقديم على الجملة، يعني يجوز قل أنت ممن خير، الشاهد أنه قدمنا من الجارة للمفضول على اسم التفضيل. لماذا؟ لأنها دخلت على اسم استفهام. وهل يجوز تقديم من مع مجرورها في الخبر في الأسلوب الخبري؟ قلنا لا، إلا في الشعر وهو قليل. قال ولدى إخبار التقديم نزرا وردا، كمثل ممن أنت خير ولدى إخبار التقديم نزرا وردا. قلنا هنا الإخبار هو الذي يقابل الاستفهام، الذي يقابل الإنشاء، لا الإخبار الذي يقابل المبتدأ. هذا فيما يخص اسم التفضيل إذا كان مجردا من أل والإضافة، لاحظوا أحكامه. أما إذا كان مقرونا بأل هنا يجب أيضا حكمان، وهو مطابقته لمن؟ للمفضل، لا بد أن يطابق المفضل. قول الزيدان الأفضلان، وزيد الأفضل، والمرأة الفضلى، والهندان الفضليان، والهندات الفضليات أو الفضل. ويجب أيضا حكم آخر وهو التجريد من لا يأتي، لا يؤتى بمن جارة للمفضول. والحكم الثالث أو الحالة الثالثة إذا كان اسم التفضيل مضافا، فقلنا هنا إما يضاف لمعرفة إلى معرفة أو يضاف إلى نكرة. فإن أضيف إلى نكرة هنا وجب أيضا إفراده وتذكيره، وجب إفراده وتذكيره، ونغض الطرف عن من؟ عن المفضول، لكن لا نغض الطرف عن المفضل، إذ إن المضاف إليه يكون مطابقا للمفضل. فتقول زيد أعظم رجل، وهند أعظم امرأة، والزيدان أعظم رجلين، هم هكذا. وقوله تعالى ولا تكونوا أول فريق أو أول كافر به، مقدر فريق، ولا تكونوا أول فريق كافر به، حتى لا يتصادم كلام الله تعالى مع المشهور من كلام العرب. العلماء يؤولون هذا لأن هذه الآية ما جرت على المشهور، فقال هنا التقدير. وإذا أضيف إلى معرفة أيضا ننظر، فإن كان المقصود به التفضيل، تفضيل يعني أردنا التفضيل، جاز الوجهة المطابقة وغيرها، والأمثلة على ذلك ذكرناها كثيرا كثيرة. وإذا لم نريد التفضيل، وهذا خلاف الأصل الذي يقول لم نريد التفضيل عليه الدليل، فإذا تكلم متكلم وقال أنا لا أريد التفضيل، فهمت من السياق أو اللحاق أو من مما تعرفه من المتكلم، فهنا تجب المطابقة. فتقول مثلا كما مثال الدرمان، ناقص والأشج أعدل بني مروان، هذا الذي تحدثنا عنه في المجلس الأخير. قال هنا إن توقفنا في القراءة، وإن تكن بتلوي من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا. قال الشارح رحمه الله تقدم أن أفعل التفضيل إذا كان مجردا جيء بعده بمن جارة المفضل عليه، أي نقصد ظاهرة أو مقدرة يعني عادي كما شفنا، نحو زيد أفضل من عمرو، ومن ومجرورها معه بمنزلة المضاف إليه من المضاف، فلا يجوز تقديمهما عليه. وهذا كلام حسن، لأن عادة نحن نضيف اسم التفضيل إلى المفضول، فنقول زيد أعظم رجل، هند أعظم امرأة، هذه العادة التي جرت، وزيد أعظم الرجال. فلما تدخل زيد أعظم من بكر، كأن من بكر هذه حلت محل المضاف إليه، تلاحظ أنها كأنها حلت محل المضاف إليه، فلذلك وجب تأخيرها عن اسم التفضيل، وجب تأخيرها عن اسم التفضيل، ولا تتقدم إلا إذا كان اسم استفهام غير شيء آخر. قال كما لا يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف إلا إذا كان المجرور بها اسم استفهام أو مضافا إلى اسم استفهام، فإنه يجب حينئذ تقديم من ومجرورها نحو ممن أنت خير، ومن أيهم أنت أفضل. لاحظ مثال على جرها لاسم مجرور ومن، أو تقديمها هي والمضاف إليه كذلك، ومن أيهم أنت أفضل، ومن غلام أيهم أنت أفضل. وقد ورد التقديم شذوذا، لاحظ كلمة شذوذا يعني لا يقيس الإنسان عليها، ما يجيش يقول زيد من بكر أفضل، زيد من بكر أفضل. وعلاش قال؟ لأنه قال الشاعر فأسماء كيف البيت الذي أتينا به المرة، إذا سارت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح. قلت نقيس على قول الشاعر، قلوا لا جرير، يقول قال البيت هذا جرير، لا يقاس عليه. ماذا؟ لأنه شاذ، الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ماشي. إذن قال شذوذا في غير الاستفهام. إذن كلمة ابن مالك رحمه الله نزر لا تعني القلة فقط ولكن تعني الشذوذ أيضا. قال وقد ورد في التقديم شذوذا في غير الاستفهام، وإليه أشار بقوله ولا بإخبار التقديم نزرا وردا، ومن ذلك قوله فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب. فهنا الشاهد أين هو؟ ما زودت منه أطيب. فهو الأصل شو نقوله؟ بل ما زودت أطيب منه، بل ما زودت أطيب منه. فلماذا إذن قدم جونزون؟ قلوا لي أجل الشعر، لأجل محافظة على بناء القصيدة بنيت على الباء. ماشي. فقالت الفاء بحسب ما قبلها، قالت هذه جاء خبر جائز بقلة، كما خبير أو فخير نحن عند الناس منكم، أراغب أنت عن آلهة يا إبراهيم، إلا على تأويل ذهب إليه البصريون. يعني تفصل بين الجار مجرور ومتعلقه لخبر باش بمبتدأ، فأنا هو مش ممنوع مطلقا كما يذهب إليه البصريون، جائز قليلا، جوز قليلا، كان أشياء تجوز بقلة. أين نحن؟ أنا نعرب الفاء بحسب ما قبلها، وقالت لنا، قالت فعل وفعل ثانيث وفعل مستتر، ولنا جنفر به متعلق به، أهلا وسهلا دائما تعربونها مفعول به أو مفعولان لفعل محذوف حسب المعنى، نزلت أو حللت أهلا ونزلت سهلا، أهلا وسهلا أي حللت أهلا ونزلت سهلا، والأهل مفهوم معناها، والسهل ما يقابل الحزن، السهل والمكان السهل، والمكان الذي يمكنك السير عليه فتشعر فيه بالسكينة والطمأنينة. فلذلك أنهم يكنون نزلت سهلا، يعني افعل ما تشاء. وزودت الواو عاطفة للجمل، وزود في الماضي والتاء التانيث ساكنة والفاعل مستتر تقديره هي، جنى مفعول به، والمفعول الثاني أو المفعول الأول حدث ربما للعلم به، تقصد نفسه قالت لنا، إذا فزودتنا فهم. فالمفعول الأول حذف للعلم به، وزودت جنى مفعول ثاني مضاف، والنحل مضاف إليه، بل حرف إضراب ولا يقال حرف عطف. لماذا؟ لأنه لم تدخل على مفرد، يشترط في بل لكي تكون حرف عطف أن يكون ما بعدها مفرد، أن يكون ما بعدها مفردا. بل ما اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، وزودت فعل وفاعل مستتر تقديره هي، والتاء التانيث الساكنة منه جانجر تعلق بأطيب، وأطيب خبر تاء ما. جملة زودت ثالث الموصول لا محل من إعراب، والجملة استئنافية لا محل من إعراب، وجملة أهلا وسهلا هذه في محل نصب محكية بالقول. جملة فقالت لنا ابتدائية لا محل من الإعراب. إذن تلاحظ أنك لديك 1، 2، 3، 4، 5 جمل، 5 جمل كاملة، منها ما هو له محل، هي في محل نصب محكية بالقول، والباقي كله لا محل له من الأعراب. فقالت لا محل من الإعراب ابتدائية، وزودت معطوفة عليها، زودت الثانية صرت موصول، بل ما زودت منه أطيابه، هذا كله استئنافية أيضا لا محل من الإعراب. والتقدير بل ما زودت أطيب منه. قال ومن ذلك قول ذي الرمة، أي وقول ذي الرمة يعطف على ومن ذلك قول ذي الرمة يصف نسوة بالسمن والكسل. والكسل الأصل فيه أنه صفة ذم، ولكن في النساء السيدات صفة مدح، كناية على أنها مخدومة لا خادمة، فهم كناية على أنها مخدومة لا خادمة، فهم. وكسل يقصدون فيه المشي بكسل وبطء. والخفيفة الرقيقة كناية دليل على أنها تخدم لا مخدومة. إذا فالشيء الذي يدل على السيادة هو السمن والكسل. قال ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف وأن لا شيء منهن أكسل. وهذا يذكرنا بما درسناه في كتاب البلاغة في المدح الذي يشبه الذم، في قول النابغة الذبياني ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. قالكم ليس فيهم عيب إلا أن سيوفهم بهن فلول، أي ثلماء، ثلم انكسر شوي، لماذا؟ من قراع الكتائب، أي لكثرة قتالهم. إذا صارت هنا مدح، ولا عيب فيهم غير أن، هذا مدح ما يشبه الذم، وهو من أوجه أو من أوجه أنواع البلاغة في المدح. كذلك هنا يقول ليس فيهن عيب هؤلاء النسوة إلا أن أسرعهن مشيا قطوف، أي بطيئة، أسرعهن مشيا بطيئة، وأن لا شيء منهن أكسل، وما كانش واحد أكسل منهن. إذا فهو يمدحهن بما يشبه الذم، يمدحهن بما يشبه الذم. إذا فنعرب هذا البيت قائلين الواو بحسب ما قبلها ولا نافية للجنس، عيب هذه اسمها مبني في محل نصب وفيها جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف، غير أداة استثناء، أو نقولوا الاستثناء يسمى استثناء المنقطع، استثناء المنقطع، لأن هذا ما بعدها ليس داخلا فيما قبله، لأن الذي الشيء الذي يذكره في اعتقاده ليس عيبا. إذن استثناء مدعك وجب نصبه هنا، غير استثناء مستثنى منصوب وجوبا، مضاف وأن حرف نصب وتوكيد، سريعها اسم أن وهو مضاف لها مضاف إليه، قطوف هاو خبر، وأن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بغير، لأن غير لابد أن تضاف إلى ما بعده، وجرور واستثني مجرورا بغير معربة بما المستثنى بإلا نسبة، يعني لابد أن تجر ما بعده. وأن الواو عاطفة لي، عاطفة هنا للمفردات تمام، غير أن سريعها قطوف وأن لا شيء منهن أكسله، نتعطف المفردات من المصدر معطوف على أن سريعها، غير أن سريعها قطوف وغير أن لا شيء منهن أكسل، إذا مجرور أيضا، أن مخففة من الثقيلة لا نافية للجنس. طبعا اسم أن هنا راه ضمير الشأن ولا نافية للجنس، وشيء اسمها مبني في محل نصب، ومنهن جار مجرور متعلق بأكسل، وأكسل خبرت على نافية للجنس، جملة لا شيء منهن أكسل خبرت أن المخففة من الثقيلة، أن المخففة من الثقيلة وما بعدها في تأويل مصدر معطوف على مجرور غيره، مجرور غيره، أي غير أن سريع قطوف، غير أن لا شيء منهن أكسل. والشاهد كان المفترض أن يقول لا شيء أكسل منهن، ولكنه قدم منهن على أكسل شذوذا، أي احنا نقول سوغ العمل هذا، والشعر الشعر يعني ضرورة ضرورة. لو وقع في النثر قولوا حدودا، لكن هنا نقول ضرورة مبيحة للشاعر أن يفعل ذلك. لو كان استفهام لا، قولوا قياس مضطرب يجوز تقدم، وبالعكس واجب، يجب تقديم من من ومجرورها إذا كانت مجرور اسم استفهام. التقدير وأن لا شيء أكسل منهن. وقوله إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أمله، هذا عربناه في المجلس الأخير. التقدير فأسماء أمله من تلك الضعينة. هنا انتهت المباحث الثلاثة، مباحث الثلاثة اللي هي التعريف لأفعال التفضيل وما ينطوي عليه هذا التعريف، ثم شروط صياغة اسم أو أفعال التفضيل، ثم عمل ثم حالات اسم التفضيل أو أفعال التفضيل من حيث اللفظ، ولا تنسوا المبحث الذي تعرضنا إليه أيضا مهم، وهو حالات اسم التفضيل من حيث المعنى، يعني له ثلاث معنى. الآن عمل اسم التفضيل وهو مقصود، وهو المقصود أيضا من هذا الباب. عمل اسم التفضيل يقول لنا في ذلك ابن مالك ورفعه الظاهر نزر وما تعاقب فعلا فكثيرا ثبتا، فلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق رضي الله عنه. ما نقول في عمل اسم التفضيل؟ نلاحظ أن اسم التفضيل أشبه اسم الفاعل من جهة، من جهة واش؟ من جهة المعنى، هو حبينا ولا كرهنا، يعني حبينا ولا كرهنا يعني الحدث، نعم طبعا الوصف يدل على اسم الفاعل. واحد يقول محمد أفضل ولا محمد أعظم، راهو عظم، محمد أعلم راهو عالم، إذا بالضرورة راهو اسم فاعل في المعنى. إذا لما أشبه اسم الفاعل في المعنى عمل عملا خاصا مجمعا عليه، كتعلق الجار المجرور به، كنصبه التمييز، كنصبه للحال، فهم ودرسنا احنا عمل اسم التفضيل في الحال في باب الحال، كأنه هذا امر مفروغ منه، انما درسنا احنا في باب الحال هل يجوز تقديم الحال على عاملها، الحال على عاملها، قلنا اذا كان اسم التفضيل جاز، فهم ذكرين يعني هل يجوز تقديم الحال على عاملها، في قولي ونحو زيد لما قال رحمه الله نحو سعيد مستقرا في هاجر، ونحو زيد مفردا أنشأ من عمل معانا مستجاز لن يهم. يعني حبيبينا باللي يجوز إذا كان الحال تتقدم على عاملها إذا كان هذا العامل مفضلا بين اثنين، أحدهما قبله والآخر بعد الحال، واحد قبلها واحد بعدها، كما زيد معانا أفضل من بكر، زيد مفردا أنفع من بكر معانا، هنا وش قدمنا؟ زيد مفردا، الحال تقدمت على عاملها اللي هو أنفع، علاش؟ معناه شبه الفعل، لماذا؟ لأنه وقعت مفاضلة بين اثنين باعتبارين مختلفين، لذلك جاز. كأنه هذا أمر مفروغ منه أن الحال أن اسم التفضيل يعمل في الحال، يعمل في التمييز، يعمل في الجار المجرور، يعمل في الظرف، ما فيش مشكل. لكن المبحث هنا المقصود بعمل اسم التفضيل يبحثون هل هو يرفع فاعل وينصب مفعولا به، هذا هو البحث، هل يرفع فاعلا وهل ينصب مفعولا به. كأن عمل اسم التفضيل في الجار المجرور والظرف والتمييز والحال أمر قد فرغ منه، ما فيش مشكل، يقصدون بالعمل أمران اثنان، أول شيء رفع الفاعل، ثاني شيء نصب المفعول به. إذا فنقول لما أشبه اسم التفضيل أو أفعال التفضيل اسم الفاعل، اسم الفاعل من حيث المعنى عمل عمله في مواطن، وأعظم هذه المواطن أنه رفع الضمير المستتر بلا خلاف، يرفع الضمير المستتر بلا خلاف على الفاعلية، ما فيش اسم تفضيل إلا وهو متضمن ضميرا مستترا يعرب فاعلا مفهوم لا زيد أفضل زيد مبتدأ وأفضل خبر وداخل أفضل وش كاين كاين ضمير مستتر تقديره هو فاعل مفهوم لا نحتاج هذا الفاعل في مواطن مثلا واحد يجي يقول لك محمد أفضل أفضل من عمل مفردا مفردا حال ممن من ضمير المستتر في أفضل من الضمير المستتر في أفضل تعرف الخلاف في الحال هل تأتي من المبتدأ صار لا أحد يجي يقول لك علاش ماشي من زيد زيد أفضل من قلنا خلاف في مجيء الحال من المبتدأ والصواب جوازه لمية موحشا قال لا فيش مشكلة إذا رفعه الظاهر رفعه الضمير المستتر هذا أمر مجمع عليه ما فيش مشكلة لماذا لأنه أشبه اسم الفاعل فقاويا لكن هل يتصرف اسم التفضيل كتصرف اسم الفاعل زيد ذاهب هند ذاهبة والزيدان ذاهبان والزيدون ذاهبون والهندات ذاهبات صح شبنا اسم التفضيل خطرات يبقى مفردا يبقى مفردا مذكرا زيد أفضل من بكر والزيدان أفضل من عبد بكرين وهند أفضل من عم كأنه هنا وشو لا جانب لم يتصرف تصرف إذا لم يشبهه من هذه الناحية أشباهه من ناحية المعنى فعمل عمله فرفع ضميرا مستترا ولم يشبهه من ناحية اللفظ في بعض الاستعمالات فلم يعمل عمله فلم يرفع الاسم الظاهر مفهوم؟ أي قاعدة سهلة نقول اسم التفضيل أشبه اسم الفاعل من جهة المعنى فرفع الاسم فرفع الضمير المستتر فيه بإجماع مفيش مشكلة اسم التفضيل أشبه اسم الفاعل من جهة المعنى فرفع الضمير المستتر فيه بإجماع ولم يشبه اسم الفاعل في عدم التصرف في بعض الاستعمالات التي رأيناها متى إذا أضيف لنكرة أو كان مجردا من ألو الإضافة ولم يتصرف كاسم الفاعل في بعض الاستعمالات فهنا ضعف عن مشابهته لاسم الفاعل فلم يرفع الاسم الظاهر ولا الضمير البارز نقول الظاهر مقصد به الاسم الظاهر ولا الضمير البارز ما يفهمش إلا في لغة قليلة في لغة قليلة مثلا واحد يجي يقول لك مررت برجل أفضل منه أبوه لاحظ مررت أفضل منه أبوه هذا الكلام قليلة شي تقول معه فصحى قليلة فهم مررت أو فعل وفاعل وبرجل مجرور متعلق بمررت وأفضل نعت برجل مجرور ونعت المجرور مجرور عن مجرور فتحان يبدا كسر لأنه نوع من الصرف عادي بالوصفية ووزن الفعلي منه جار مجرور متعلق لأفضل وأبوه فاعل لأفضل فاعل لأفضل قلنا لا يرفع الاسم الظاهر ولا الضمير البارز قل لي لغة قليلة حكاها سيبويه وقليلة ماشي إنسان يجعلها هي الأصل أو تقول مررت برجل أفضل منه أنت كيش تعرف أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع فاعل لي فاعل لأفضل مفهوم؟ أنا فيش مشكلة إذا وجدت مثلا حديثا تعرف على هذا الإعراب تقول على اللغة القليلة جاء ما فيش مشكل ساحة لماذا لماذا هنا لم يشبه الفعل لم يشبه الفعل أي عوض تشوف فعل مضارع شوف مررت برجل يفضل منه أبوه فطبعا هنا العجمة أكلتنا تقول عادي يفضل منه أبوه لا قل يفضل عليه أبوه شو يفضل منه يفضل منه كان يفضل منه يعني الأب صار يفضل منين؟ ها؟ تفضيل زيد تغير معنى ولا لا؟ هنا صار ليس هو المعنى تاع التفضيل الذي نريده. لو قلت عليه يفضل عليه ابوه ما يصير التفضيل صح يفضل منه صار شو؟ احنا نظن باللي يفضل منه ابوه نظن باللي رجل افضل. انا شو بقول ليه؟ رجله افضل. لماذا؟ هو صار يفضل منه ابوه. يفضل منه ابوه. هنا تغير كاع المعنى الذي نريده. شوف العرب ونشوف النحاة تتعجب منهم لما يقول لك لغة قليلة ما تجوش تتكلم بها الا بقلة. قلة هكذا وردت لذلك قال ابن مالك ورفعه الظاهرة نزر نزر يعني قليل جدا. وما تعاقب فعلا فكثيرا ثبت. النهار دي يشبه الفعل ولا يتغير المعنى. فكثيرا ثبت ومتى ذلك ضابطه ضابطه اسمه مسألة الكحل. ويجوز قياسا في مسألة الكحل. لماذا مسألة الكحل؟ مسألة الكحل أن يكون اسم التفضيل ظاهر. شوف أن يكون اسم مسبوقا بنفي أو شبه. لازم لازم نفي أو شبه. علاش ما تقولوا اشترطوا هذا الشروط؟ شكون يحتاج شروط؟ المخالف للأصل. المخالف للأصل شوف مثلا الوضوء قوي جدا وضاء وقسم الله يسهل. شوف الشروط مسح الخفين دار واحد الشروط حتى شغل أفضل ما مسح. المفروض ضو ما مسحش. خلعوه شروط ما ولاتش رخصة ولات عزيمة. ما عرفت رخصة مبنية على التساهل. خلاش خالفت الأصل. ما خلاش تخاف حاجة تخالف الأصل يشترطون لها شروط. كذلك اسم التفضيل يشبه الخف. اسم التفضيل هذه القضية هذه هنا راهو خالف لنا الأصل تماما. راح يرفع لنا اسما ظاهرا راح يرفع لنا ضميرا دارزا. ما يمكن الإنسان يسمح له هكذا يعمل. الإنسان كان تسمح له مرة يوم يدير حالة لا. قال لك لازم يسبق باش بنفي أو شبه. بنفي أو شبه. وش المراد بشبه؟ الاستفهام والنهي. الاستفهام والنهي هذا لازم. زد يكون رافعا لأجنبي ثالثا مفضلا شكون؟ شكون هذا؟ مفضلا شكون هذا؟ فعل تفضيل مفضل شكون؟ المرفوع نتاعه المرفوع نتاعه مفضلا يعني بالعين يعطيك بالترتيب يسبق بغينا في وشبه يكون رافعا لأجنبي مفضلا مفضلا على نفسه باعتباره رفعه كلش مفهوم مفضلا على نفسه باعتبارين مختلفين لا شك نقول باعتبارين يعني مختلفين كقولنا مثلا شوفوا جيدا وعند يجي يقول لك ما رأيت أحدا أسرع في يده القلم أسرع في يده القلم منه في يد زيد لاحظ ما رأيت أحدا أسرع في يده أحب القلم أحد أخرين يحب الكرة قلت أسرع في رجله الكرة لا ما رأيت أحدا أسرع في يده القلم منه في يد زيد يلا نعرف ما رأيت نافية ورأيت في الوفاد وأحد مفعول به لرأيت وأسرع نعت لأحد في يده جونتر متعلق بأسرع القلم فاعل أسرع منه متعلق بأسرع ده حال أسرع شوف يلي ما خليتونيش نخدم اليوم دير حالة مسألة الكحل خلف فطار كاع مسألة الكحل في يدي منه في يدي جونجر متعلق بأسرع زيد زيد مضاف إليه صح عوض لي شفته اقرا لي الميتال من له للاخر وعوض لي أسرع بفعل ما رأيت أحدا يسرع في يده القلم منه في يد زيد صح ولا لا؟ سيبه باللي بلغ الغاية في الصحة هنا عاقب فعله، مش معنى عاقبه اي معاقبه هي ان في مكانه. اذا تشوف مثلا يقول في الليل يعاقب النهار والنهار يعاقب الليل، يتعاقبان مفهوم، يتعاقبان الليل يعاقب النهار والنهار يعاقب الليل صح. يقول ابن مالك ورفعه الظاهرة، ويقصد بالظاهر أيضا الضمير الباب، ورفعه الظاهرة نزر، ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا، أي يكثر قاعدة مضطربة. أقرأ لك المثال هذا، ما رأيت أحدا أسرع في يده قال ومنه في جهة. هنا علي من دخل اسم المجرور، علي من دخل اسم المجرور حرف الجر منه، من الجار علي المفضول، علي من دخلت على ضمير يعود علي من على القلم، يعود على القلم صح. الآن نحن شوف هذا الضمير أدخلها على يد، ما رأيت أحدا أسرع في يده القلم من يد زيد صحيح، نحي الضمير ونحي يد، ما رأيت أحدا أسرع في يده القلم منه في أسرع في يده القلم من زيد. لاحظ باللي يجوز إدخال من على الضمير، ويجوز إدخال من على المفضول الذي، ويجوز إدخال الضمير على الذات، يعني يقولوا على محل الذات أو على الذات نفسها. شو يجوز إدخال على الضمير ليعود على سيد، ويجوز إدخال من على ما يتصل بالذات، ويجوز إدخال الضمير على الذات نفسها. توسع كما تبع، علشان يقول لكم هذا مهم جدا على جل البيت أنا فيه. أعطيك مثال آخر، ما رأيت دائما ما رأيت ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل. هذا مثال قالته العرب، العرب نطقت هكذا بكريسما، وهي مسألة الكحل على جنة. ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عيني زيد، أو فضله، أو ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل من عين زيد، ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل من زيد. قاعد صحيحة لاحظوا بالكلام خفيف وغريب، لا لا حبت نحي ما تدخلش من على الضمير، دخل على ما اتصل بالذات، أو تدخل على الذات نفسها، عوض تشوف الفعل. ما رأيت أحدا يحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، كلام راه عاقب فعلا، عاقب فعلا فكثيرا ثبت مفهوم. لاحظ ابن مالك لاحظ بلي هذا رفع اجنبي، الكحل اجنبي، يعني ايش ماذا اجنبي؟ لا يشتمل على ضمير يعود على، لا يشتمل على ضمير وعلى على على شو اسمه، على اسم التفضيل كاش مش ضميري، كحلو ما قالش كحلوه هو، هذا ايش معناته؟ شوفوا الان معنا، قال ابن مالك حبي يعطينا مثال، ورفعه الظاهر نصر ومتى عقب فعلا فكثيرا ثبت، ك لن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق رضي الله عنه. لاحظ ابن مالك دائما يأتي لذكر الأصحاب، خاصة أبا بكر، مر معنا في التمييز كأكرم بأبي بكر أبا بكر كان سيدا عمر، دائما هكذا يأتيك به لا يدل على شرف الأصحاب رضي الله عنه. كلم ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق، هي أصل الجملة، شكون يعطيها؟ أصل الكلمة، بقول لها نحذف كلش، لم يدخل من على الضمير، ولم يدخل من على ما اتصل به الذات، بل أدخلها مباشرة على، أو على تدفلكم، ما تخرج من على الضمير. وإلا كان المفروض باش يقول كلام ترى في الناس من النافيه أولى به الفضل منه جيب لي محل الذات دكتور دكتور ما عجب لا دكتور لا عجب من هو في أحد الغابة والإصابة والمجلد الخامس 17 ما يدير لي هنا شرع لا شو صدق لا ترى فينا في ولاية منه لم ترى في الناس من نافيه أولى به الفضل منه في ولاية منه في ولاية من فضل ولاية الصديق أيوة شوف أصلها لم ترى في الناس من نافيه أولى به الفضل من ولاية الفضل بالصديق أولى به الفضل من ولاية الفضل بالصديق أي ولاية الفضل بالصديق ولاية الفضل صار بالصديق هذا الأصل حذفنا احنا من ولاية الفضل بالصديق قلنا من الصديق حذفنا ما يتعلق بالذات اللي هو ولاية الصديق أدخلناها مباشرة على الصديق مفهوم إذن الأصل لم ترى في الناس من النافيق أولى به الفضل من ولايته بالصديق من ولاية الفضل بالصديق فمن هذا أولى به الفضل من ولايته شكون هذا الفضل من ولاية الفضل بالصديق حذفنا قاع ولايته بالصديق مباشرة أدخلنا أولى به الفضل من الصديق وإلا لو تكلم متكلم لكن بالأصل لم ترى في الناس من النافيق أولى به الفضل من ولايته بالصديق مفهوم حذفنا من ولايته بالصديق دخلنا مباشرة من على الصديق ما فيش مشكلة لن ترى في الناس من رفيقه أولى به الفضل من الصديق أيضا باش نملي عليكم واش تقولوا وين أقم وصلنا يكتب زيادة ببراس ولكن واش كتبتوا ويجوز رفعه للاسم الظاهر قياسا مضطردا في مسألة الكحل وضابطها أن يقع اسم التفضيل بعد نفي أو استفهام أو نهي أو شبه يقول مباشرة رافعا لأجنبي مفضلا على نفسه باعتبارين وسماها العلماء بمسألة الكحل لثبوت قولهم أي ثبت قولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين الزيت تقول ويمكن أن تقول وش تقول أحسن في عينه الكحل من الكحل في عين زيت أحسن في عينه الكحل من الكحل في عين زيت علاش واش نحيت الضمير وجبت اسم ظاهر عادي او تقول احسن في عينه الكحل من عين زيد او تقول احسن في عينه الكحل من زيد هذا كلمتها اعيد يمكن ان تقول احسن في عينه الكحل من الكحل في عين زيد واش درت هنا ناحيه الضمير جبت مكانه اسم ظاهر أو تقول أحسن في عينه الكحل من عين زيت أو أحسن في عينه الكحل من زيت نكتب هذا الحديث هي الرواية المشهورة ليست بشاهد ولكن رواية الطبراني رحمه الله شاهد رواية الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. الشاهد ليس هنا لكن إنسان يتمم الحديث للفائدة. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر. ماشي. نحو كلمة ولا أحب إلى الله باش ما تفرفشكمش. هاتش ربما هذه تقول نعرف بعدين نشوفوا العطف. خلاص هنا عطف عبك العطف خطرات يشتت الذهن. أقرأ للحديث بلا العطف. ما من أيام أعظم عند الله العمل صح أعظم عند الله العمل فيهم من أيام العشر. علاش الرواية المعروفة في الصحيحين عن ابن عباس ليس فيها الشاهد المعروف لأن رواية صحيح ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فيش مشكلة فهم هذه ما فيش مشكلة ما رفعش اسم الظاهر. يلا ما من أيام ما نافية من أيام من زائدة بشرطيها. الشرط الأول سبقت بنفي والشرط الثاني مدخولها نكر. أيام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضم المقدر من عند ورا اشتغال محل حركة حرف الجر زائد إذن فهو مجرور لفظا مرفوع حكما. شو المسوغ للابتداء به نكر يحيى؟ جيد سبق بنفي أعطينا الدليل. ولا يجوز الابتداء بالنكر ما لم تثبت عند زيد نامرة وش خاف وهل ستنفيكم فما خل لها والشهد فما خل لنا. جيد ثم راه موصوفة أعظم كذلك أنا مسوغ لكن شكون يغلب المسوغ النفع. لماذا حتى ولو لم توصف جاز حتى ولو لم توصف جاز. أعظم نعت لأيام صح أنه نعرف المطابقة لنا أيام راهي جمع واسم التفضيل راه مفرد. تفضل علاش أنا أفرد اسم التفضيل؟ لأنه ليس مضافا ولا محلا بألف حاجة وجاءت من الجارة للمفضول وجوبا مفهوم لا صح. ما من أيام أعظم عند الله عند ظرف متعلق بأعظمه ومضاف الله مضاف إليه العمل فاعلما لأعظمه. هنا رفعت اسم ظاهر لماذا؟ هاي مسألتنا مسألة العشر سبقت بنفي ورفعت أجنبيا ومفضل على نفسه باعتباره فيهن جام جر متعلق بأعظم من أيام جام جر متعلق بأعظم مضاف العشر مضاف إليه. ما من أيام أعظم العمل فيهن من أيام العشر. لاحظ ابن مالك شوفوا منيح كلامه. قال ابن مالك ورفعه الظاهر نزر ومتى تبعوا شو اسمه الأبيات ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا كثير فكثيرا ثبت. وش معنى عاقب؟ حل محل. الحمد لله لما قاش إذا جاء من فعله لو كان قال جاء من فعله يشترط لنا بلي لازم يكون من لفظ الفعل يعني أحسن يحسن أعظم يعظم. علاش وكان قال جاء من فعله المثال تاعو يسقط. لماذا؟ كقولك كلن ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق أولى هنا بمعنى أحق وأجدر وليس لها فعل مفهوم؟ أولى هنا بمعنى أحق. شو معنى الولاية أولى؟ هنا بمعنى أحق وأجدر وليس لها فعل. شوف كلامه دقيق ما قالش من فعله لازم يكون من فعله، لا عاقب فعلا له معنى الفعل. خش انا كنت اعوض بالفعل تفضل، لان ترى في الناس من نافقي قل يجدر يحق به الفضل من الصدق، ما تقولش تقول لي يوليت ولي معناه داخل يتبع، مفهوم؟ لا اذا هذا المالك رحمه الله تقول، وابن مالك رحمه الله قال عاقب فعلا ولم يقل جاء من فعله ليصح مثاله المذكور. هذا معنى كلامه. نختم بحثنا وبابنا هذا باب اسم التفضيل بتنبيه أو تسميه تنبيه مهم باعتبارين، باعتبار كونه الكحل هو واحد يفضل على نفسه. علاش فضلت على نفسي الكحل؟ فضلت على نفسي مستحيل واحد يفضل شيء على نفسي، تتصور المسألة هذه هذاك تأخير من روحك؟ ما يمكن. صح يمكن في حالة باعتبارين، تأخير من روحك هنا خير من روحك هناك، انت هنا خير من روحك هناك، انت هنا خير من روحك هناك، وانت الكحل هذا تفضلوا على نفسي سبحان الله. الكحل هذا الكحل والو صح فيك، اما اني يشير حاجه بيضاء ونقول الكحل عجيب، هذا هذا الكحل هو والو، لكن غير يكون في عين زيت سبحان الله صار حاجه. اذا فالكحل افضل من منه، افضل منه من نفسه في عين زيت، منه في عين اخر، مفهوم؟ لا ماشي. تنبيه قلت مهم، لا خلاف في أن اسم التفضيل لا ينصب مفعولا به، حكى الإجماع على ذلك ابن مالك في التسهيل، والعصفور في ونحن نعرف دائما يحكي يتدخل في القضايا ابن عصفور، اول مره شفت العصفور دخل في القضايا. اذا حكى الاجماع ابن مالك رحمه الله على ذلك، قال رحمه الله فان وجد ما يوهم جواز ذلك، يقصد شو؟ يجيك كلام، يجيك كلام احيانا تدخل بالواج اسم التفضيل هنا راه نصب مفعول به. قال فان وجد ما يوهم جواز ذلك، فان وجد ما يوهم جواز ذلك جعل نصبه بفعل مقدر يفسره افعل، فهم؟ جعل نصبه بفعل مقدر يفسره أفعل. ويقصد رحمه الله خاصة في تفسير القرآن وسورة الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته، هي في الحقيقة حيث هنا ليست مفعولا فيه، فهمت؟ حيث ليست مفعولا فيه، حيث تقع مفعولا فيه وتقع مفعولا به، كما إذ احنا ونصبه إذ ماشي يقول لك ضاف، لا خاصة في القرآن الكريم تغيبة عمرك، يعني لا يمكن تقول أنا وإذ ابتلى إبراهيم يقول ظرف، لا ماهيش ظرف، ربي موش يقولنا اذكر في ذلك الوقت، اذكر في ذلك الوقت، لا اذكر ذلك الوقت، قل به اذكر هذاك الوقت، واذكر في الكتاب مريم، كيف تكون؟ إذ انتبذت بدل من مريم، ومريم مش تعرفها؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، إذ بدل باتفاق، مريم مش تعرفها؟ فقول بي إذن إبراهيم فقول بي ما تقولش ظرف، على الشاعة كتب تفسير إذ ظرف وحتى أنه ظرف ظرف، لا العكس، تقع ظرفا الحمد لله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه، وشنو هذا ظرف؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار، هنا هنا ظرف، إذ هما في الغار إذ يقول ظرف لصاحبه لا تحلمش، شنو هذا دائما؟ يمكن تكون مفعول به مباشر، يمكن تكون ظرف مباشر، يمكن تكون بدل من مفعول به او من ظرف، فهم هذا. حيث كذلك يمكن تكون ظرف على كثير. من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، هذا ظرف. صح، حيث يمكن تكون مفعول به مثل هذه الآية، الله أعلم حيث يجعل الإنسان. الله لا يعلم في العنت، موش في حيث يجعل الإنسان، يعلم حيث يجعل الإنسان، يعلم مكان الرسالة، مش يعلم في مكان الرسالة. فهم العلم لا تعلي يحدث في مكان الرسالة، إنما يعلم مكان الرسالة ذاتها. إذن فأعلم صح، أعلم أعلم ما ينسى المفعول به. تعرف حيث مفعول به مبني على الضم في محل نصب، قالت صح ما هوش لأفعل ولكن لفعل مقدر يفسره أفعل. فتقدير الكلام الله يعلم حيث يجعل رسالته. علاش حذفت أعلم؟ لا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر، حذفت أعلم خلاص، ما دام راح نجيب المقدر ما نذكرش أعلم. الله يعلم حيث يجعل رسالته، حذفت أعلم وجبت يعلم المفسر، مفهوم هذا؟ الله يعلم، منين جبت يعلم؟ من أعلم، مفهوم هذا ولا لا؟ قال ابن مالك: فإن وجد ما يوهم جواز ذلك جعل نصبه بفعل مقدر يفسره أفعل، نحو الله أعلم حيث يجعل رسالته. فقال: فحيث هنا مفعول به لا مفعول فيه، أعطى فائدة وأجاز بعضهم، مش تفهم خرق الإجماع، لا نمشوه، وأجاز بعضهم أن يكون أفعل هو العامل في من في حيث هو العامل. قال شوف الفائدة: لتجربه من معنى التفضيل. ايوا رجعنا المسألة نمال الأولى، معاني اسم التفضيل قلنا قد يخرج ويصير بمعنى اسم الفاعل، خلاص انا بمعنى اسم الفاعل، اسم الفاعل يعني ولا ما يعمل يصنف. اذا حتى لو تعرض الله اعلم خبر وحيث مفعول به لاعلم، علاش خليت اعلم هنا ينصب؟ لانه خرج عن بابه، لم يعد يفيد التفضيل، وانما صار معناه اسم الفاعل، الله عالم حيث يجعل رسالته. هذا من فقهه. اذا هل خرق الاجماع هذا الذي قال هذا؟ لا، متفقوا اذا كان للتفضيل لا ينصب، واختاش اختلفوا ايش ينصب. اذا خرج عن بابه فمنهم من قال ينصب ومنهم قال لا ينصب، لكن ينصب فعل مقدر يفسره افعل. ان شاء الله مفهومه ولا لا؟ الاجماع واقع باللي اعلم باللي اسم التفضيل لا ينصب مفعولا به اذا كان مرادا به التفضيل. ها هو اللي وقع فيه الاجماع، صح. وقع الخلاف فيما لو هل يجوز ان ينصب اسم التفضيل مفعولا به إذا خرج عن بابه، فمنهم من أجاز، وهذا كلام طيب والله كلام جيد، يعني الله أعلم وحيث مكيش كان مشكل، حيث مفعول به لأعلم على سبيل خرج عن بابه، أو تقول مفعول به لفعل مقدر يفسره أعلم، مفهوم؟ إذا ما فيش مشكل. صح. الآن أردنا تعديته لمفعول، أنا أردت أن أعديه لمفعول باش نتعلمه ونكيش نتكلمه. فإذا أردنا أن نعدي اسم التفضيل لمفعول به نأتي بحرف الجر وهو اللام كما رأينا فيه، أي في معاني حروف الجر قلنا إن اللام تأتي للتعدية، تأتي للتعدية، وجبنا هذا المثال اسم التفضيل. اسم التفضيل قاصر لا يمكن أن ينصب مش بيكم جاء غاول نزعج اسم التفضيل قاصر لا يصل أن يصل إلى مفعول به كي ينصب، ما يصلوش. ليش نديره له نجيبه له اللام؟ وهل ذكر ابن مالك رحمه الله من معاني اللام التعدية؟ واللام للملك وشبيه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي، شوف تعدية أيضا، شوف ابن مالك ما قالش هذا. والتعدية باللام قلنا حتى مع الفعل القوي جدا قد يضعف إذا تقدم عليه المفعول، والذين هم لربهم يرهبون، لربهم يرهبون، يرهبون ينصب مباشرة، فلما تقدم المعمول على العامل ضعف شوي، وإلا لو قلت والذين هم ربهم يرهبون صحيح صحيح، قلنا لربهم يرهبون أفضل، أو ماذا هذه تقوي تخليه يتقوى للتعدي الآن اسم التفضيل ما يتعدى لمفعول به كيف أوصله للتعدي باللام التي هي حفظ إذا النصر أولا فإذا أردنا تعدية شو اسمه هذا أفعل التفضيل المفعول به أولا نأتي باللام وهي الأصل في التعدية سنعطي مثال محمد أفقه للأمر من زيد أفقه للأمر من زيد تقدير كلام محمد يفقه الأمر أكثر من زيد فما نقدروش نقول أفقه للأمر من زيد ماشي وأضبط للفقه من بكر أضبط ضبط الفقه عشان ما تخدش تقول أضبط الفقه واش تقول أضبط للفقه مفهوم هذا أضبط للفقه من بكر صح ثانيا إذا كان دالا على حب أو بغض اسم التفضيل يدل على حب أو بغض أحب أو أبغض ها؟ هنا واش ندير لا قالت نأتي باللام نأتي باللام إذا أردنا المفعول نأتي باللام إذا أردنا المفعول بقينا على الأصل وبإلى إذا أردنا الفاعل هنا لازم الإنسان يتعلم كيف يتكلم فمثلا قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله هنا الله وش راوش في المعنى فاعل المفعول فعل به والذين آمنوا يحبون الله أشد من حب الذين كفروا في الأندام الذين آمنوا أشد حبا لله جبنا اللام للتعدية إلى المفعول فعلوا كان أردنا الفاعل أي العمل أحب إلى الله شوف لما كان الله هنا هو يحب العمل شو يصير إلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها أحب أديان إلى الله الحنيفية السمحة إلى شوف وينسب إلى فعلم أن الله هو يحب وينسب اللام أعلم أن ما بعده هو الذي يحب بعد إلى حاب وبعد اللام محبوب سهلة مش سهلة المؤمن أحب لله من نفسه صحيح متيقن المؤمن أحب لله من نفسه صحيح يحب الله أكثر من حبه لنفسه وهو أحب إلى الله من غيره هاي يجب كتب هذه الجملة واستعرض المؤمن أحب لله من نفسه وهو أحب إلى الله من غيره في الشطر الأول المؤمن يحب الله أكثر من حبه لنفسه الشطر الثاني الله يحب المؤمن أكثر من غير المؤمن مفهوم؟ صح ثالثا إذا كان الفعل دالا على علم سواء كان علم دار عرف يتعدى بالباء فتقول محمد أعلم بالفقه من عمرو وأبصر بالأمر من زيد وأدرى بالأمر من جبدوا رجال الأسماء وتع الناس من علي هكذا مهم تجيب الباء في كل فعل دل على علم كدرى وعرف وعرف وعلم قال ابن مالك رحمه الله ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبت كلم ترى في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق حتى الوقت المفروض ما كف هنا اليوم يعني أربع لكن نقرأ مباشرة لا يخلو أفعل التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لا يخلو من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه أو لا فإن لم يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه لم يرفع ظاهرا تقول انت ولا ضميرا بارزا، وإنما يرفع ضميرا مستترا بالإجماع. نحو أن يزيد كلمات من عندي من ضمنش في كتابنا الإجماع هذه نزدى. نحو زيد أفضل من عمر، ففي أفضل ضمير مستتر عائد على زيد، فلا تقول مررت برجل أفضل منه أبوه فترفع أبوه بأفضل إلا في لغة ضعيفة حكاها سيبوي. حكاها سيبوي هنتقول مع أنه يمكن تعويضه بفعل صح المعنى يختل تماما. فإن صلح لوقوع فعل بمعناه موقعه صح أن يرفع ظاهرا قياسا مضطردا، وذلك في كل موضع وقع فيه أفعل بعد نفي أو شبهه، وكان مرفوعه أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين. نحو ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل، الكحل هو المرفوع والمفضل على نفسه باعتبارين منه في عين زيد، فالكحل مرفوع بأحسن لصحة وقوع فعل بمعناه موقعه. نحو ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. هذا الحديث ليس بهذا اللفظ إنما العمل مش الصوم. وقول الشاعر أنشده سيبويه مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا، أقل به ركب أتوه تأية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. هذا شاعر يحكي يقول مررت بوادي السباع، وادي السباع تحدث فيه مصائب قتل، ويحكى أنه في قتل الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. المهم مررت بوادي السباع على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا، مكش وادي كوادي السباع حين يظلم صح كيف. أقل به ركب أتوه تائية وأخوف إلا ما وقى الله ساري. باش تفهم البيت قد هو دار اعتراض دار كذا، تقول أقل به ركب تائية وأخوف ساريا، يعني أقل به ركب تائية يعني يمشون يقل فيه الركاب زيدوا يمشون ببطء ويمشون ما كاش واد كما هذا يقل فيه الركاب يمشون تائية مفهوم، ولا أخوف ساريا ما كاش واد يسري فيه الناس يركبهم الخوف مثل هذا الواد يركبهم الخوف فيه مثل هذا ساري والذي يمشي ليلا. إذا مررت على وادي السباع فعل وفاعل، وعلى وادي السباع جار ومجرور متعلق به، مررت مضاف سباعي مضاف إليه، ولا أرى الواو عاطفة نافية لا نافية أرى مضارع مرفوع درجة الضمة مقدرة وفعل مستتر وجوبا تقديره أنا، الكاف حرف جر ووادي مجرور بالكاف ومضاف سباع مضاف إليه، وجار ومجرور تعلقه كالعادة تعلقه بمحذوف نعت لمفعول مطلق محذوف تقدير كلام، ولا أرى رؤية كائنة كوادي السباع حين ظرف. لا أدري لماذا وضع اعتراضا، يعني لا أدري لماذا وضعها اعتراضا مع أنه يمكن تعليق حين بأرى، ولا أرى كوادي السباع حين يظلم، أو تتعلق محذوف حال للسباع وادي السباع حال وادي السباع. إذن حين ظرف متعلق بمحذوف حال لوادي السباع يظلم فعل وفاعل مستتر تقريره هو، وجملة يظلم في محل جر بإضافة حين إليه، وواديا واديا تعتبرها مفعول ثاني لأرى إذا اعتبرتها علمية، ومفعول ثاني لأرى إذا اعتبرتها علمية، وتعتبرها حال إذا اعتبرتها بصرية. أنا أقول لا أرى رؤية كائنة في وادي السباع غالبا تمييز تمام. لا أرى واديا كوادي السباع يمكن، ولا أرى واديا كوادي السباع فول أول تأرى أقل به أقل نعت لواديا به جانزل متعرف بأقل، وركب فاعل لأقل. شوف هاو الشاهد رفع الظاهر لماذا سبق بنفي ورفع أجنبيا مفضلا على نفسه باعتبارين، خش ركب مفضلا على نفسه باعتبارين أتوه أتى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين والواو فاعل والهاء مفعول به. وجملة أتوه نعت لركب، تائية إما تعربها أقل به ركب أقل تائية به، تائية كل اسم منصوب بعد اسم تفضيل تمييز أقل تائية به. وأخوف الواو عاطفة، وأخوف معطوف على أقل معطوف على منصوب منصوب، إلا ما وقى الله، إلا أداة حصر ما لا مشينا فيها، إما تعد مصدرية أفضل مصدر كيف تقول إلا ما شاء الله، ما مصدرية هذه، ما مصدرية. وقع في الماضي والله فاعل، وما وما بعدها وقع الله صرف موصول الحرف إلى محل الإعراب، وما بعدها في المصدر منصوب على الاستثناء. سارية تمييز لأخوف، تمييز لأخوف بكم تعربوا يا ناس، إلا ما وقى الله وأخوف إلا ما وقى الله ساريا، إلا بوقاية هنا ما مصدرية، ما مصدرية. ويمكن تقول ما وقى الله، ممكن تقول مستثنى منصوب، أو تقول كما إلا ما شاء الله، يعني إلا بمشيئة الله، ما وما بعد في المصدر مجرور بالباء، يعني تقول إلا ما شاء الله، إلا بمشيئة الله، إلا ما كان بمشيئة الله، وجاء مجرور تعلقه بمحذوف فعل، إلا ما كان بوقاية الله، إلا ما كان بوقاية الله، هنا اعتراض والاعتراضية. قال فركب مرفوع بأقل، فقول المصنف ورفعه الظاهر نزر إشارة إلى الحالة الأولى، ومتى عاقب فعلا إشارة إلى الحالة الثانية التي تجوز، والحالة الأولى التي لا تجوز. نقرأ الأبيات، لا خلاص الوقت قلتكم مفروض أربع نحبس، يعني خمس قائر راح نتاروا. أي أقرأ الأبيات تاعكم، أي أقرأ لي عندك الأبيات، أقرأ الأبيات واحد فيكم. طيب صغمين مصوغين عندكم قاع أفعاله، علاش؟ لأنه مفعول به لي صله، صله وجوز تقولوا أفعله، علاش؟ مش كل أفضل أفعاله، علاش؟ لأن الخبر أهو إنشائي جيد. أعطيني الدليل. لا قبل بعده وانصب لي تأخير، لا وبعد اختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلى أوجع له غالب، صح؟ وإن منكور يوضح أو جريج قزيمة تكثيرا وحاجة، وتلوك القطف ولا لبارقة أضيف ذو الجن عن لبارقة، هذا إذا نويت معنى من وإن لم تدري فهو ضف غالب أخرى، وإن تكن بجن من الشكل فلازمة أبدا محددة، كمثل مما تنجى خير ولد إخبار من تقديم نظر ولد، ورفعه الظاهر نظر ومتى عقاب كان فكثيرا ثبت، فلم تر في ناس من رفيق أولى به الفضل من نفس الشيخ. مفهوم الأبيات إن شاء الله كيف قرأها، ثم زيدوا الشرفات في البيت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.